السلوك الأشد. الاحتياط حقيقة هو العمل بما دلت عليه الشريعة سواء كان أخف أم أثقل. نعم نعم. لا، على اساس ان الحكم في الاولى تحرير رقبه مؤمنه والحكم في الثانيه تحرير رقبه. طيب الحكم واحد وهو التحرير، واما تعدد الكفاره في الظهار دون تعددها في كفاره القاتل فلا اظن، لان احنا الحكم مش عليه على التحرير، الحكم واحد في هذه وهذه وهذه. يغير الحكم يعني لا بد ان يكون مؤمنه في كفاره اليمين وفي كفاره الظهار. يعني هل يمكن نعلل نقول مثلا الله عز وجل في كفاره الظهار لم يقيد بمؤمنه لان الظهار كثير واليمين كثير فترك؟ دعنا من كلمه لماذا لم تقيد، هذا شيء اخر، هذا بحث اخر. الكلام على انها حكما يجب ان تقيد بالايمان لأن الحكم واحد وهو الاعتاق والتحرير. نعم. لم أفهم كيف يتم يعني التكليف بأحد النصين لمن حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب والحكم، ما فهمت كيف يكون كذب أحد النصين؟ إيه، إذا قلنا مثلا المثال اللي مثلناه به ما أسفل من الكعبين ففي النار، الآن الحكم الجزاء على هذا أنه في النار، أنه في النار. من جرى نعم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبي والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا جرى ثوبه خيلا، جرى ثوبه خيلا، عقوبته إيش؟ فلو قلنا إن عقوبة الأول الذي نزل عن أسفل عن الكعبين دون خيلاء، لو قلنا عقوبته أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه لكان أبطلنا الصلاة. نعم حديث أبي ذر وحديث ابن عمر يصح أن نمثل بهما لما اتحد السبب فيه والحكم، لأن حديث أبي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته وبالحلف الكاذب. هذا الآن ما فيه أنه خيلاء، المسبل فقط. وجاء في حديث ابن عمر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فهنا نقول اتحد إيش؟ السبب والحكم. تأملوا هذا، هل نقول اتحد السبب والحكم أو الحكم فقط؟ الحكم فقط. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم يعني عرفنا الفرق بين المطلق والعام، وما الفرق بين المطلق والنكرة؟ وإيش نكرة؟ إيش نكرة؟ النكرة هي أصلا المطلق غالبا يكون نكرة في سياق الإثبات، في سياق الإثبات. هنا إلا أنهم قالوا إن النكرة في سياق الإثبات إذا كانت للامتنان فإنها تدل على العموم. نعم. المجمل مأخذ من الجمل وهو الاختلاط والإبهام لكونه يحتمل والإبهام. نعم. كسر الهمزة. مأخذ من الجمل وهو الاختلاط والإبهام لكونه يحتمل المراد وغيره على السواء، وفي اصطلاحهم ما احتمل أكثر من معنى، وبتعبير آخر ما يحتاج إلى البيان وإزالة الإشكال. نحو قوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرأ لغة مشترك بين الحيض والطهر، لذا كان في حاجة إلى البيان حيث لا قرينة.